الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. انتهينا في كتاب الجنائز من شرح السنة للإمام البغوي إلى صفة القبر واللحد والشق والفرق بينهما، وإلى احترام القبور وعدم الجلوس عليها. الآن يتكلم الإمام رحمة الله عليه عن مسألة عقدية من مسائل العقيدة، وهي داخلة في كتاب الجنائز، وهو السؤال في القبر، باب السؤال في القبر. وهذا مما نعتقده ونؤمن به، سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه وإيه ونبيه. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية المسلم عن شعبة قال: نزلت، يعني هذه الآية في عذاب القبر، يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع حس النعال إذا ولوا عنه الناس مدبرين، ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه ثم يسأل. قال الإمام رحمه الله: قوله إن الميت يسمع حس النعال فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. وروي عن بشير بن الخصاصية مولى الخصاصية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي من القبور في نعلين، فقال: يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. فذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، ولعم على ألا كراهية فيه. والأمر بالنزع قيل إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة، تبقى إيه نجسة يعني، إلا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها. وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقدر رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور. وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترف والتنعم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله تعالى أعلم. قال الإمام إن الحديث إنه لا يسمع حس النعال فيه دليل على جواز المشي في النعال، هذا ليس بصريح أو ليس باستدلال مش صحيح، هذا خبر، والخبر هذا لا يصلح أن يكون دليلا على حكم بالاستحباب أو على الإباحة. والحديث: يا صاحب السبتين اخلع سبتيك، كما سمعتم في القراءة إنه كان فيهما نجاسة أو لباس الترفه، وما صحش تخش التربة وانت كده يعني مترفي تخش بتواضع. هذا الكلام رده ابن حزم في المحلى، ورده أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن رد هذا الكلام أيضا. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى كراهية المشي بين القبور بالنعال، وقال: هذا من باب احترام الميت، فإن المسلم محترم حيا وميتا، وكما أنك إذا دخلت دار إنسان خلعت عليك احتراما، فهذه القبور هي دار الإيه

تحط البخور وتمشي ورايا ولا تجعلوا على العهد شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا ما تحطوش بقى ايه فرش تحت الايه تحت الميت. وقلنا ان القطيفة قد وضعها ايه مولى رسول الله اراد ان يلبسها احد بعد ايه بعد رسول الله. وروي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدبع الميت بصوت ولا نار. الصوت يشمل النياحة والصراخ ويشمل رفع الصوت بالذكر فالتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار وقراءة القرآن ليس من السنة بل منهي عنه. لا يدبع الميت بصوت ولا نار. ولما ذكر سؤال القبر أتبعه بما يترتب على السؤال فقال باب عذاب القبر. ونسأل الله أن يثبتنا عند السؤال وأن يجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار. عذاب القبر أيضا من عقيدتنا ودرسناه وهنا عقيدة ثابتة وأن عذاب القبر حق لمن كان له أهلا ونعيم القبر حق لمن كان له أهلا وأن الروضة القبر إما روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار. الدليل على عذاب القبر قال الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالنار بدل من سوء إيه؟ من سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فأخبر أنهم بعدما أغرقوا يعذبون بكرة وأصيلا. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر أنهم يعذبون يوم القيامة أشد مما كانوا يعذبون قبله يعني في القبر. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهود. اليوم تجزون عذاب الهود. أخبر أنهم يعذبون اليوم. وقيل في قوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال المعيشة الضنك عذاب القبر والعياذ بالله. وأما من السنة فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وعن مسروق أن يهودية دخلت على عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن عذاب القبر لحق. قالت فما سمعته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة فقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإذا تشهد أحدكم فليقل بعد كل تشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية. فسر بذلك يعني انبسط انه مش ايه مش مسلم. وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبور. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه حال بينهم وبين سماع ايه عذاب القبر بين سماع أصوات المعذبين في قبورهم. باب البكاء على الميت وما رخص فيه من إرسال الدمع. عن أسامة قال: حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أن يجيء، قال: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فردت إليه الرسول: تقسم عليه لما جاء؟ قال: فقام وقمنا ومعه سعد بن عبادة وأبي بن كعب أحسبه. فرفع الصبي إلى حجر رسول الله ونفسه تقعقع، قال: ففاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه الرحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سميت في رواية البخاري بأنها زينب امرأة أبي العاص، وأرسلت إليه تقول: إن ابني قد احتضر، فاشهد ابني بيموت، تعال قد معان. لم يركض ولم يجري ولم يسرع، قال اللي بعتته: قلنا إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. فرادت إليه الرسول مرة تانية واستحلفته بالله يجي، أقسمت عليه لا يأتي أنها، فبر قسمها. فقام ومع نفر من أصحابه، فدخلوا عليها والصبي يعني بيموت ونفسه تقعقع، لا حشرجة وصوت حس به النبي صلى الله عليه وسلم، روح الولد بتطلع، طفل صغير، صبي صغير. ففاضت عيناه وتعجب سعد: ما هذا رسول الله؟ هو أنت بتبكي على الأطفال كمان؟ قال: هذه الرحمة يضع الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى إذن البكاء في صمت مع إفاضة الدمع هذا جائز على الميت، ودي رحمة من أثر الرحمة التي جعل الله في قلوب من شاء من عباده. وعن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله حتى أنت كمان حتعيط على ابنك؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أدبعها بأخرى، أي بدمعة أخرى، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فيحزن القلب وتدمع العين مع الرضا والاستسلام وعدم التسخط والشكاية والاعتراض، لا بأس بذلك. وعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه فوجده في غاشية، يعني أغشي عليه، أغمي عليه، فقال: قد قضى ومات؟ فقال: لا يا رسول الله، لسه ماتش. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ اسمعوا لما أقول لكم، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي التراب. يموت الميت يحزن الناس، يحزن أهله، يحزن أحبابه وأصدقائه، يبكون عليه لا بأس، لكن النياحة ورفع الصوت والكلام الذي يدل على الشكاية والاعتراض والتسخط وعدم الرضا هو ده اللي يحاسب عليه الإنسان، ولكن يعذب بهذا. إن الله لا يؤاخذ، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إنسانه وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء في هذه الجملة إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو البكاء غير مرخص فيه للنياحة يعني، العلماء في هذا أقوال، أرجحها أنه يعذب ببكائهم عليه إذا وصاهم بذلك. ففي بعض الناس كده يقول يا أولاد أنا عايز كده لما أموت يعني تعملون منيحة كده ولا مندبة ما حصلتش كده، مش بتحبوني؟ أيوة طيب عايز بقى إيه أشوف كده لما أموت أشوف كده، يبقى يوصيهم بالبكاء عليه والنياحة، فهو يعذب ليه؟ لأنه هو الذي وصاه. وإذا كان معروفا في البلد وعادة الناس النياحة والند ولم ينههم ولم يوصيهم باجتناب ذلك بكأنه إيه كانه رضي أيضا، يبقى إيه يعذب ببكائه. أما إذا نهاهم وحذرهم ووصاهم بتقوى الله تبارك وتعالى فإن سمعوا وأطاعوا فله ولهم، وإن خالفوا ووقعوا فيما حرم الله فلا عليهم، وهو من فعلهم إيه براء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر إيه وزر أخرى. وكان عمر يضرب فيه يعني يضرب في النياحة والكلام الذي يدل على اعتراض يضرب بالعصا، ما يسمع واحدة بتصوت ولا واحد بيتكلم بكلامه يضرب بالعصا، وإذا كان بعيد عنه يرميه بالحجارة ويمسك التراب ويرميه في الشوب زجرا لهم من باب تغيير منكر باليد. وعن جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف حتى أتى به النخلة، فإذا هو بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أمه وهو يجود بنفسه، فضرفت عيناه صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال عبد الرحمن يا رسول الله تبكي ألم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. دول صوتين أحمقين فاجرين، في الفرح يطبلهم ويزمرهم ويزرغتهم، صوتان أحمقان فاجران، وفي الميت يلطمهم ويشق الوجوه ويصرخ وينوح. قال وهذه يعني البكاء ده انت شايفه ده هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم، لولا أنه قول حق ووعد صادق وسبيل مأتية وأن آخرنا يلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزنون تبكي العين ويوجل القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وعن عائشة قالت لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا يعرف فيه الحزن، قالت عائشة وأنا أطلع من صير الباب فجاء رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر قد كثر بكاءهن فأمره أن ينههن، فغاب الرجل ثم رجع فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين فأمره أن ينههن، فذهب الرجل ثم رجع فقال وقد والله غلبننا، فقال اذهب فاحثوا في افواههن التراب. قالت عائشة قلت ارغم الله انفك، والله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة منين؟ مؤتة، غزوة مؤتة، هؤلاء الامراء الايه الثلاثة. جلس صلى الله عليه وسلم حزينا يعرف فيه الحزن، وعائشة قاعدة في الأوضة بتبص كده من شق الباب عليه،

الحسن بن سيرين كانوا بينهوا عن المنكر إذا لم ينتهوا إيه كملوا الجنازة، أما مسروق فكان يتبع الجنازة ينهى عن المنكر إذا لم ينتهوا يقول طيب السلام عليكم أنا ماشي، مش همشي بجنازة فيها منكر ونياحة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.